كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.